بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. أفضل أخي سيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول الحافظ بن حجر عليه رحمة الله في كتابه، في كتاب الطهارة في باب الحيض، قال: وفي حديث أسماء بنت عميس عند أبي داود: لتجلس في مركن فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا، وتتوضأ فيما بين ذلك. نعم، هذا الحديث ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، يريد الكلام على أحكام المستحاضة لما تكلم على ما يتعلق بالحيض. انتقل إلى مبحث ما يتعلق مسألة المستحاضة، وذكر حديث أسماء بنت أبي عميس، ومر معنا الفروق بين دم الاستحاضة ودم ماذا؟ الحيض. مرت معنا الفروق، هي أربعة فروق، هي أربعة ماذا؟ فروق. منها فروق شرعية أي ثبتت بالشرع، ومنها فروق ماذا؟ واقعية، ثبتت من حيث الواقع، ثبتت من حيث الواقع. قالوا في حديث أسماء بنت عميس، أسماء بنت عميس سبحان الله، هذه المرأة كانت قد تزوجت بجعفر بن أبي طالب. جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قتل في مؤتة وهو كان حامل الراية، كان حامل ماذا؟ الراية. ثم بعد ذلك تزوجت بأبي بكر الصديق، وآتت بمحمد بن أبي بكر في يوم ماذا؟ في اليوم الذي ذهبوا فيه إلى حجة الوداع. ثم بعد ذلك تزوجت بعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فهذه أسماء بنت عميس، هذه أسماء بنت عميس، قال عند أبي داود: ولتجلس في مركن، المقصود بالمركن الدست أو الحوض، تجلس ماذا فيه إذا كانت تأتيها ماذا؟ يأتيها الدم. وعادة إذا جلست المرأة في هذا الحوض، الدماء الذي تخرج منها تطفو على الماء. فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: إما أن تكون حمراء أو سوداء أو تكون صفراء تطفو على الماء. لهذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا رأت صفرة فوق الماء، أي أن هذا الذي يخرج منها صفرة ليس ماذا؟ بدم ماذا؟ حيض، فهو استحاضة. يعني أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم حتى تتأكد ما هو الدم الذي يخرج منها. قال: فإذا رأت ماذا؟ صفرة. هذا الحديث يبين أن من الفروق ما بين دم الاستحاضة ودم الحيض أن دم الاستحاضة يعني الأحمر فاتح أو قريب من الصفرة، أما ما كان قريبا من السواد فهذا دم الحيض كما بينا في الحديث الذي قبله. وذكر الحديث بطوله، وذكر الحديث ماذا؟ بطوله. أولا هذا الحديث الوارد وهو حديث أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها حديث معل، هذا الحديث حديث معل عند الحفاظ، لأنه من طريق سهيل بن أبي صالح يرويه عن الزهري عن عروة إلى آخر ماذا؟ الحديث، إلى آخر ماذا؟ الحديث. ونحو 20 راويا يروون ماذا عن الزهري، يروون ماذا عن الزهري، ويخالفون سهيل بن أبي صالح الذي في حفظه كلام، الذي في حفظه ماذا؟ كلام. ويجعلون هذا الحديث من حديث أم حبيبة الذي سيأتي معنا، سيأتي معنا حديث ماذا؟ أم حبيبة بنت جحش، يرجع هذا الحديث إلى ذاك الحديث. يروون عن الزهري نحو 20 راويا، 20 ماذا؟ راويا. فيأتي سهيل بن أبي صالح الذي في حفظه شيء فيخالف هؤلاء فيجعله من هذا المسند، وإلا فهو من مسند عائشة في قصة ماذا؟ أم حبيبة، في قصة ماذا؟ أم حبيبة. سيأتي الحديث معنا. فالحديث هذا معل، هذا الحديث بطوله ماذا؟ معل. وأما أيضا ما يتعلق بالأمر بالغسل لكل صلاة في هذا الحديث، فقد تفرد به الزهري من بين هؤلاء الرواة كلهم، تفرد به ماذا؟ ابن إسحاق، زادها ابن إسحاق الأمر بالغسل لكل صلاة، ولتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا إلى آخره، تفرد بالأمر بالغسل الزهري. وسيأتي معنا حكم الاغتسال للمستحاضة لا لذات الحيض، هل يجب عليها أو لا يجب عليها؟ أقوال للعلماء، سيأتي الكلام على هذه المسألة. وهكذا الوضوء لكل صلاة، يعني عندنا حكمان مختلف فيهما: الوضوء لكل صلاة للمستحاضة ما هي الحيض، الغسل لكل صلاة للمستحاضة، هل هذا ثابت أو ليس بثابت؟ نأتي على القسم الأول. في حديث أسماء بنت عميس: الأمر بالاغتسال من طريق محمد بن إسحاق، خالف 20 راويا لا يذكرون هذه اللفظة، لا يذكرون هذه اللفظة. وكما قلنا أن هذا الحديث من حديث عائشة في قصة أم حبيبة، لا من حديث أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها. فالحديث الوارد حديث معل، هذا الحديث الوارد حديث معل بطوله. نعم. أفضل يا أخي سعيد رحمه الله. وعن حمنة بنت جحش قالت: كنت أستحاض حيضة كبيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه، فقال: إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 ثم اغتسلي، فإذا استنقأت فصلي 24 أو 23 وصومي وصلي، فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كما تحيض النساء، فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجلي العصر ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين. قال: وهو أعجب الأمرين إلي، رواه 5 إلا النسائي، وصححه الترمذي وحسنه البخاري. نعم، هذا الحديث وهو حديث حمنة بنت جحش، حديث حمنة بنت جحش، هذا يدور على عبد الله بن محمد بن عقيل، هذا يدور على عبد الله بن محمد ابن عقيل. وقد مرت معنا الأقوال فيه، من قائل أنه ضعيف مطلقا، ومن قائل أنه حسن الحديث مطلقا، ومن قائل وهو الراجح الذي رجحه الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في تقريبه بعد الكلام عليه في تهذيبه، خلص بأنه في نفسه صدوق، هذا الرجل في نفسه صدوق اللسان، ولكن في حفظه ماذا؟ شيء. في حفظه ماذا؟ شيء. وما دام أن في حفظه ماذا؟ شيء، فكونه ينفرد ماذا بجملة ماذا حديث ففيه شيء، أو يخالف يعني غيره ممن هو أوثق منه فهذا يرد، بخلاف ما لو حصل أنه وافق غيره. فهذا الذي خلص به الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، يقول هذا الراوي في نفسه صدوق، صدوق اللسان، أي ما يعلم عليه من حيث عدالة الشيء، لكن في حفظه ماذا شيء، فإذا روى ما يخالف به غيره هذا يرد، منكر، ينكر عليه. وإذا حصل أنه روى ما يوافق به غيره هذا ما في إشكال. والإشكال الثالث إذا تفرد بجملة الحديث، إذا تفرد بجملة ماذا الحديث، هل يقبل منه أو لا يقبل ماذا منه؟ قال بعض العلماء أنه يقبل منه ما لم يروي منكرا، يقبل منه ما لم يروي منكرا. سيأتي إن شاء الله الكلام على ألفاظ الحديث. فالأقرب أن هذا الحديث وهو حديث يعني حديث حمنة بنت جعش أقرب إلى التحسين، أن هذا الحديث أقرب إلى التحسين، إلا في بعض الألفاظ سيأتي الكلام ماذا عليها، لأنها تعارض ألفاظ الصحيحين كما سيأتي الكلام على هذه المسألة. فحمنة بنت جعش قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، وقالت: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه، أسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الأمر، فقال: إنما هي ركضة من الشيطان. والركضة نحن نقول نبقى على ظاهرها، أن الشيطان يركض بالفعل، ومعنى يركض ماذا بالفعل؟ أي يجعل قدمه في أسفل أو في أعلى رحم ماذا المرأة، فيأتي على عروق فتنفجر هذه العروق فتخرج الاستحاضة، لأن الاستحاضة تخرج من الأعلى والحيض يخرج من الأسفل من قعر ماذا الرحم. فقالت إنما، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هي ركضة من الشيطان. نحن نؤمن بهذا، أن هذه ركضة حقيقية يفعلها ماذا الشيطان لأجل أن يدخل عليها ماذا؟ الوساوس في صلاتها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام، بمعنى أن هذه المرأة لم تكن لها عادة. هذه الحالة الثالثة التي مرت معنا حالتان: الحالة الأولى المرأة التي تميز، الحالة الثانية المرأة التي لها عادة، الحالة الثالثة المرأة التي ليست لها عادة أو لها عادة فنسيت العادة. إلى أين ترجع؟ هذا الحديث يعتبر ماذا؟ يعتبر نصا في هذه المسألة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرجعها إلى 6 أو 7 أيام، لأن هذا غالب عادات النساء، فأرجعها النبي عليه الصلاة والسلام إلى غالب عادات النساء. هذا قول جماهير. والقول الثاني للإمام أحمد عليه رحمة الله أنها ترجع إلى قريباتها من النساء، أم أخت، فتكون أقرب. كم تحيض هذه الأم؟ قالوا 6 أيام من أول الشهر. فنقول أنت تحيضين 6 أيام من أول ماذا؟ الشهر. لأن المرأة عندها دم ليل ونهار يمشي، المرأة أطبق عليها الدم، ما ميزت ما بين الحيض وما بين الاستحاضة، ولم يعني كذلك يعني ماذا؟ ولم يكن لها ماذا؟ عادة من قبل، لم يكن لها ماذا؟ عادة من قبل. فحالها النبي صلى الله عليه وسلم على العادة من النساء، تحيضي 6 أيام أو 7 أيام، قد تكون 6 وقد تكون 7 بحسب الشبه. إن كنت أشبه ما يكون بأمك فتلحقي بها إذا كانت تحيض 6 أيام، كنت أكثر شبها بأختك فأنت تتحيضي 7 أيام لأن الأخت تحيض 7 أيام، أو باعتبار ماذا؟ باعتبار السن، من حيث الكبر ومن حيث الصغر إلى آخره. هكذا ذكروا هذه المعاني. وهذه الحالة الثالثة، فإذا كانت المرأة أول ما جاءها الحيض اختلط به الاستحاضة، ما تدري الحيض من النفاس وما عندها تمييز، الحيض ما دام الاستحاضة وما عندها تمييز، هذه ترجع إلى عادات أغلب النساء 6 أيام أو 7 أيام من هذا الحديث. وقيل وهو الإمام أحمد يخالف الجمهور يقول ترجع إلى قريباتها من النساء، فتعتد تلك العدة أي 6 أيام، ما بعدها تغتسل وتصلي وإن رأت الدم، لأن ما تدري هذا الدم دم حيض أو استحاضة، 6 أيام بعدها تغتسل. أرجعها النبي صلى الله عليه وسلم للعادة. من هذا اللفظ أخذ شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن العادة محكمة، أن العادة محكمة. كيف العادة محكمة؟ يعني سبحان الله انتقل من باب ماذا؟ الطهارة وباب الحيض إلى باب الأيمان. انظر إلى أين ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، فقال لو أن رجلا حلف وشك، هل قال إن شاء الله بحيث لو حنث لم يكن عليه كفارة اليمين؟ فشك هل يعني استثنى أو لم يستثني؟ قال شيخ الإسلام إن كانت له عادة في الاستثناء فقد استثنى، إن كانت له عادة في الاستثناء فقد استثنى. وهكذا إنسان جزار يذبح الذبائح والتسمية شرط عند بعض العلماء، واجب عند ماذا؟ بعض العلماء. فهذا الإنسان جزار عادة إذا ذبح يقول بسم الله، لما ذبح ذبيحة من الذبائح شك، ما يدري هل سمى عليها أو ما سمى. ماذا يقول شيخ الإسلام؟ يقول عادة محكمة سمى، فنأخذ بالظاهر مع أن الأصل أنه ما سمى، ونأخذ بالظاهر في باب الأيمان مع أن الأصل عدم الاستثناء. فكانت العادة محكمة، كانت العادة ماذا؟ محكمة. حتى طرد هذا في باب فاتحة الكتاب، لو أن إنسان من عادته أنه يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب فشك هذه الركعة هل قرأ أو ما قرأ، قال قرأ، العادة محكمة. أخذ من هذا الحديث، انظر كيف يأخذون لفظة من بعض الأحاديث في باب من الأبواب ما للتعلق بباقي الأبواب، فيجعلونها قاعدة في كل الأبواب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. جعلوا على هذا الحديث قاعدة من القواعد الكلية الكبرى الذي تكون من أول كتاب الطهارة إلى آخر أبواب الفقه. اليقين لا يزول بالشك في الطهارة، في الصلاة، في الحج، في العمرة إلى آخره. والحديث ورد في مسألة خاصة فيما يتعلق به أنه أحدث أو لم يحدث، حصل أنه شك بعد الطهارة هل أحدث أو لم يحدث، قال له لا ينصرف. لماذا؟ لأن الأصل بقى ما كان على ما كان، الأصل بقى ما كان على ما كان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحالها على عادات النساء. عادات النساء عادة يحضن 6 أيام أو 7 أيام، هذا قول الجمهور. ويأتي الإمام أحمد عليه رحمة الله فيقول ترجع إلى قريباتها من النساء، فإذا كانت أشبه بالأم تقاس على الأم. كم تحيض الأم في الشهر؟ قالوا 6 أيام، نقول حيضي 6 أيام بعد اغتسلي، وإن كان الدم يمشي هذه استحاضة، تصلين وتصومين إلى آخره. ثم قال لها النبي عليه الصلاة والسلام ثم اغتسلي، أي بعد الستة الأيام أو السبعة الأيام. غسل ماذا؟ الغسل من الحيض الذي قدرته بستة أيام أو سبعة أيام. اغتسلي. قال فإذا استنقأتي فصلي 24 أو 23. لماذا قال 23 أو 24؟ كما قلنا لأن الحيض إما ستة أيام فيكون 24 وإما سبعة أيام فيكون 23. إما 24 يعني ماذا؟ فصلي 24 إذا قلنا يعني أنها تتحيض ستة ماذا؟ ستة أيام. وهكذا أو 23 إذا قلنا أنها تتحيض سبعة ماذا؟ أيام. ثم قال وصوم يصلي إلى آخر ماذا؟ الحديث. إلى آخر ماذا؟ الحديث. وذكر لها أيضا من الأحكام قال فإن قويتي على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر. هذا يسمى عند العلماء بالجمع الصوري. يعني المرأة في حال نزول الاستحاضة هذا نزيف في المرأة يعتبر مرض، وتجد المرأة منه ماذا؟ مشقة. فإذا حصلت لها المشقة لها أن تجمع الجمع الصوري. والجمع عند العلماء على قسمين، جمع حقيقي وجمع صوري. أيش الجمع الحقيقي؟ الجمع الحقيقي تؤخر صلاة الظهر فتصليها في العصر، أو تقدم صلاة العصر فتصليها في الظهر في نفس الوقت. أما الجمع الصوري فتؤخر صلاة الظهر إلى أن يبقى من صلاة العصر قدر الصلاة، فتصلي تنتهي من الصلاة تدخل صلاة العصر، فتصلي صلاة العصر في وقتها وتصلي صلاة الوقت في وقتها، هذه في آخر وقتها وهذه في أول وقتها، وكلاهما في وقته. هذا يسمى بالجمع الصوري. هذا جمع ماذا؟ صوري، من باب التخفيف عليها، من باب التخفيف عليها. قال ثم تغتسلي حين تطهرين. وشاهد أنه أمرها بالاغتسال، فما حكم الاغتسال للمستحاضة لكل صلاة أو للصلاتين؟ إما لكل صلاة سيأتي الحكم، أو للصلاتين إذا أردت الجمع ماذا؟ الصوري. ما حكم الاغتسال؟ سيأتي الكلام على هذه المسألة. وما حكم الوضوء لهذه المستحاضة لكل صلاة؟ أيضا الحكم الثاني سيأتي، الحكم الثاني سيأتي. والمسألة الثالثة، هل الاستحاضة حدث أو ليست بحدث؟ هذه من المسائل المهمة، هذه من المسائل ماذا؟ المهمة. فعلى كل، هذا الحديث اشتمل على هذه الأحكام، اشتمل على هذه الأحكام. والحديث متكلم فيه لأنه من طريق عبد الله، من طريق عبد الله بن محمد ابن عقيل. وكما قلنا الراجح فيه أنه إذا انفرد بحديث ولم يخالف أو لم يروي ماذا منكرا أنه حسن الحديث، لأن الرجل في حد ذاته صدوق، وهو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أفضل أخي سعيد. رحمه الله. وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل كل صلاة. رواه مسلم. وفي رواية للبخاري وتوضئي لكل صلاة، وهي لأبي داود وغيره من وجه آخر. نعم، هذا الحديث هو الذي يرجع إليه الحديث الأول والحديث الثاني في باب الحيض. الحديث الأول وهو حديث عائشة أن دم الحيض دم أسود يرجع إلى هذا الحديث، يعني ذاك الحديث منكر. وهذا الحديث الثاني وهو حديث أسماء بنت عميس أيضا منكر، فيرجع إلى هذا الحديث. إذن عندنا حديثان، الراجح أنهما يرجعان إلى هذا الحديث الذي في الصحيحين، هكذا قال الحفاظ. فلم يبقى إلا حديث حملة بنت جحش، بين تحسينه وبين تضعيفه، وهذا مر معنا الأخير هذا. فانتقل إلى هذا الحديث الذي هو أصل هذه المسألة. إذن عندنا حديثان، الحديث الأول وهو حديث عائشة، والحديث الثاني وهو حديث أسماء، كلاهما يرجع إلى هذا الحديث كما يقول الحفاظ. فذاك منكر والثاني منكر، والمحفوظ هو هذا الحديث في الصحيحين، المحفوظ هو هذا ماذا؟ الحديث. فهذا الحديث هو الأصل. قالوا عن عائشة أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، أن يخرج منها الدم بكثرة ولا ينقطع. فقال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، على قدر. أرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أي شيء؟ إلى العادة. كم كانت تحبسك ماذا؟ الحيضة، قبل حصول هذه الاستحاضة الذي أطبقت عليك، يعني أصبح الدم في كل شهر. كم كنت تحيضين؟ فإما أن تحيض ستة أيام أو سبعة أيام. إذن أول الأحكام قال لها امكثي، لا تصلي ولا تصومي ولا يأتيك ماذا؟ الزوج، قدر يعني ماذا؟ الأيام التي كانت تحبسك ماذا؟ العادة. كم هي؟ ستة أيام أو سبعة أيام. معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أحالها على ماذا؟ على العادة، أحالها على العادة. ما بعد الستة الأيام أو السبعة الأيام الذي كانت تحيض فيها أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال. الاغتسال من ماذا؟ الاغتسال من الحيض. الاغتسال من الحيض بعد 6 أيام تغتسل، وإن كان الدم ما زال يمشي، فما بعد هذا الاغتسال دم استحاضة، جعلها النبي صلى الله عليه وسلم دم الاستحاضة، وما قبل دم الحيض، فهي الآن تغتسل وجوبا للحيض، وهذا لابد منه. هذا الاغتسال من الحيض بعد الطهر من الحيض، هذا لابد ماذا منه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أرجعها للعادة، فإذا كانت لا عادة رجعت العادة، لم تكن لا عادة الحديث الذي قبله حديث حمنة ترجع إلى عادات أغلب النساء، إلى عادات أغلب ماذا النساء. فهذه فإذا كان عندها ماذا تمييز، إذا كان عندها تمييز ولم يكن لها ماذا عادة، هل تقدم على الرجوع إلى غالب عادة النساء؟ نقول نعم. إذن مر معنا أن المراتب 3، امرأة لها عادة ما في إشكال حتى مع وجود التمييز، نقول حتى مع وجود التمييز، لو أن هذه المرأة بعد يعني كانت عادتها 6 أيام أو 7 أيام، بعد 7 يعني انتهت ماذا عادتها، وهي لا تزال ترى أن الدم أسود، أي يوافق دم الحيض، يوافق دم الحيض، فهل نقدم التمييز؟ نقول تستمر في اليوم 8 والـ9 حتى يذهب هذا السواد ويرجع للحمرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أرجعها إلى عادة، قال أمكثي قدر ما كانت تحبسك ماذا حيضتك ثم اغتسلي. معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم العادة ولم يلتفت إلى يعني ماذا التمييز، ومع أن المرأة احتمال أنها تميز، مع احتمال أن المرأة ماذا تميز، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما استفصل على التمييز، هل تميزين أو لا تميزين، فدل على أن ترك الاستفصال في مقام احتمال ينزل منزلة العموم إلى المقال، أي ترجع للعادة مطلقا حتى مع وجود التمييز، حتى مع وجود ماذا التمييز. أما إذا لم يكن للمرأة عادة وكان لا تمييز ما في إشكال، فإذا لم يكن لا عادة ولا تمييز حديث حمنة ترجع إلى عادات غالب النساء، بعد 6 أيام أو 7 أيام تغتسل. طيب الدم ما زال يجري، نقول هذا لا تلتفت إليه، هذا لا تلتفت ماذا إليه، ما عندها تمييز وما عندها عادة، وعادات النساء 7 أو 6 أيام، بعد 6 أيام تغتسل وتصلي وتصلي. ثم قال لا ثم اغتسلي، فقال في الحكم قال فكانت تغتسل لكل صلاة، هذا من فعلها. أم حبيبة رضي الله تعالى عنها أو أم حبيب بنت جحش كانت تغتسل لنفسها لكل صلاة، إذن ما أمرها النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر، ولا في دلالة على الاستحباب، لا في دلالة ماذا على الاستحباب. قد يقول قائل أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا ماذا الفعل، قد يكون من قبيل مباح، قد يكون من قبيل ما أقرها على أمر مباح، زيادة في النقاء وزيادة في الصفاء. فكانت تغتسل لكل صلاة. الغسل الواجب متى؟ بعد 6 أيام أو 7 أيام، أي فترة الحيض، ما بعده من الأغسال لا يجب، وإنما فكانت تغتسل لكل صلاة، هذا من فعلها، هذا ماذا من فعلها. قد يقول قائل في حديث حمنة بنت جحش أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، إذن تعارض عندنا حديثان، الحديث الأول الذي فيه عبد الله بن محمد بن عقيل، وهذا الحديث الذي في الصحيحين ما فيه الأمر بالاغتسال، ما فيه الأمر بالاغتسال لكل صلاة، وذاك الحديث فيه الأمر ماذا بالاغتسال للصلاتين، الاغتسال ماذا للصلاتين. فعلى ما يحمل ماذا ذاك الأمر إن قلنا أنه ماذا ثابت، إن قلنا أنه ماذا ثابت أقل أحوال نقول مستحب، أما من حيث الإيجاب فلا دليل، لأن هذا الحديث في الصحيحين ما في أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها، والمرأة في مقام البيان تحتاج إلى أن تتعرف على هذه الأحكام، فما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم إلا بغسل واحد عند ماذا، عند أن تنتهي ماذا حيضتها بعد 6 أيام أو 7 أيام، فدل على أنه لا يجب الغسل. فإذا فعلت المرأة نقول هذا ما بين الاستحباب وما بين مباح، أما الإيجاب فلا دليل. إذن هذا الحكم الأول، لا يجب على المرأة المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة، انتهينا من هذا المبحث. ثم انتقل إلى مسألة، قال وفي رواية للبخاري وتوضئي لكل صلاة، وهذا مبحث آخر، هل يجب على المرأة المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة أو لا يجب ماذا عليها؟ أولا هذه اللفظة وتوضئي لكل صلاة، هذه من كلام عروة ماذا ابن الزبير، ليس من كلام عائشة ولا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، توضئي لكل صلاة هذا من كلام عروة ماذا ابن الزبير، والأئمة يروون هذا ماذا الحديث، أئمة من الحفاظ يروون هذا الحديث، لا يذكرون هذه اللفظة، لا يذكرون هذه اللفظة، وهذه اللفظة يقول الإمام البيهقي بعد جمع الطرق أنها من كلام عروة بن الزبير، وهذا هو الصحيح، فليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الوضوء لكل صلاة، أنها تتوضأ لكل ماذا؟ لكل صلاة، هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا في رواية لأبي داود وغيره من وجه آخر، وفي رواية أي بهذا الحديث، وهذه الرواية هي من طريق حبيب بن أبي ثابت وهو مدلس وقد عنعنه، من رواية حبيب بن أبي ثابت وهو مدلس وقد عنعنه، وأيضا لم يسمع من عروة ماذا؟ ابن الزبير. ففيه علتان، العلة الأولى التدليس، معروف مشهور بالتدليس وبالإكثار منه. العلة الثانية لم يسمع هذا الحديث من عروة ماذا؟ ابن الزبير، فلم تثبت هذه ماذا؟ اللفظة. نأتي للحكم، هل يجب على المرأة المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة، أن تتوضأ لكل صلاة؟ والأمر الثاني، هل الاستحاضة حدث أو ليس بحدث؟ جمهور العلماء على الاثنين، جمهور العلماء على الاثنين، جمهور العلماء على الاثنين. الأمر الأول تتوضأ وجوبا لكل صلاة. الحكم الثاني أن المستحاض، أن الاستحاضة حدث عند ماذا؟ جماهير العلماء، والراجح أنه لا دليل لا على الأول وهي الوضوء لكل صلاة، ما في دليل، لا ما في دليل على هذا الأمر. الأمر الثاني، هل الاستحاضة حدث أو ليست ماذا بي حدث؟ نقول ما في دليل، ما في دليل من الأدلة يدل على هذا المعنى، أن الاستحاضة حدث، أن الاستحاضة ماذا حدث؟ لا دليل. قد يقول قائل، مرت معنا قاعدة عامة أن الخارج من السبيلين أجمعوا أنه سواء كان معتاد أو غير معتاد أن هذا يعتبر ماذا؟ حدث. نقول نعم، الخارج من السبيلين، لكن الخارج من محل الولد ما له علاقة بالسبيلين، الخارج من محل الولد ليس له علاقة بالسبيلين. فالراجح من أقوال العلماء أن الاستحاضة ليست حدث، ليست من الأحداث، ليست ماذا؟ من الأحداث، خلافا لقول جماهير العلماء الذين يجعلونها ماذا؟ حدثا، الذين يجعلونها ماذا؟ حدثا، ولا دليل عندهم. الأحاديث الواردة في هذا الباب ضعيفة، الأحاديث الواردة في هذا الباب ماذا؟ ضعيفة. ثم بعد ذلك كيف تفعل هذه المرأة إذا كانت مستحاضة؟ كيف تفعل بالصلاة؟ كيف تفعل ماذا بالصلاة؟ نقول يحصل منها ماذا؟ ما يتعلق بالاستثار. ما معنى الاستثار؟ تتحفظ حتى تحجز ماذا؟ الدم من النزول، حتى تحجز الدم ماذا؟ من النزول، ثم تتوضأ، ثم تتوضأ إذا كان عليها حدث سابق، فتصلي ما شاءت من الصلوات، ولا دليل أنها كلما دخل الصلاة تتوضأ لها، لأنه ما هو حدث، لا دليل على أنه ماذا؟ حدث. وأيضا هذا ما يسمى بالحدث القهري، الاستحاضة حدث قهري، ما تستفيد لو توضأت لكل صلاة والحدث موجود، ما تستفيد، بمجرد الانتهاء من الوضوء الاستحاضة خارجة. فهذا كما مر معنا فيما يتعلق بالحدث القهري، أن الحدث القهري لا يعتبر حدثا، أن الحدث القهري لا يعتبر حدثا، بل الحدث الاختياري هو الحدث، أما الحدث القهري فالراجح أنه ليس من الأحداث. والدليل أن الإنسان ما يستفيد شيء إذا توضأ، بمجرد الانتهاء إذا غسل وجهه الحدث يخرج الآن، وإيش يستفيد؟ ما استفاد شيئا، انتهى من وضوئه الحدث يخرج، دخل في الصلاة الحدث يخرج، ماذا يستفيد؟ يعني كلما نزل منه قليل توضأ سيبقى في مكان المواضع، ما سيخرج، لأن الحدث دائم فيه ومستمر فيه. فالراجح أن الحدث القهري لا يعتبر حدثا، أن الحدث القهري لا يعتبر حدثا، فتتحفظ المرأة فتصلي ما شاءت بهذا الوضوء، ما لم تحدث حدثا اختياريا، ما لم تحدث حدثا اختياريا، وهذا هو الراجح. قد يقول قائل الصلاة الثانية تزيل هذه الخرق وتغسل ماذا؟ المحل. نقول ما تستفيد، بمجرد أن تغسل وتزيل هذا ماذا؟ الخرق، وتتحفظ مرة أخرى وهي تتوضأ ينزل منها الدم، ما استفادت شيئا، لم تستفد ماذا شيئا، إلا الحرج والمشقة، إلا الحرج والمشقة. فالراجح أن هذا ليس من الأحداث، ولا يلزمها أن تزيل هذه الأشياء لكل صلاة، لا يلزمها أن تزيل هذه الأشياء لكل صلاة. وهذا المبحث كما قلنا يرجع إلى ما يتعلق بالحدث القهري، ومبحث الحدث القهري قد مر معنا. الله الأخي سعيد، نقرأ الأخير هذا. قال وعن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. نعم، هذا الحديث وهو حديث ماذا؟ أم عطية رضي الله تعالى عنها تتكلم على ما يتعلق بالكدرة والصفرة، وهو الدم الذي فيه شيء من الإصفرار، فيه شيء من الإصفرار أو إصفرار مع احمرار، أي تسمى كدرة وتسمى ماذا؟ صفرة. وهذا الحديث كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، لفظة بعد الظهر اختلفوا فيها، أما كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا هذه لا إشكال فيها، هذه صحيحة ولا إشكال فيها. الخلاف بين العلماء محدثين خاصة فيما يتعلق بلفظة بعد الطهر، بعد ماذا؟ الطهر. سيأتينا أن الطهر يكون على حالين، قالت بعد ماذا؟ الطهر. والراجح أن لفظة بعد الطهر هي المحفوظة، وأن لفظة شيئا هي الشاذة، أنها ماذا؟ أن لفظة بعد الطهر هي المحفوظة، وأن لفظة شيئا هي الشاذة. والراجح أنه بعد الطهر محفوظة، لأن من طريق إسماعيل بن علية عن هو معمر، إسماعيل بن علية هو معمر، كلاهما يروي هذا الحديث عن أيوب، وإسماعيل بن علية من أثبت الناس في أيوب بن أبي تميم السختياني، من أثبت الناس ماذا فيه، يروي عن ابن سيرين عن أم عطية وفيه بعد الطهر، وفيه بعد الطهر. هذا هو المحفوظ في الحديث الذي جاء في البخاري وفي سنن أبي داود، لأنه جاء بطرق كثيرة، جاء بطرق كثيرة، ولكن الطريقة المحفوظة الذي فيها هذا اللفظ وفيها هذا الشاذ الذي يريد الكلام ماذا عليه بعد الطهر، لأن هذا مهم بعد الطهر، أن هذه ثابتة. إسماعيل بن علية من أثبت الناس في أيوب من أبي تميم السختياني، وتابعه على ذلك معمر بن راشد، يرويان عن أيوب، يرويان ماذا؟ عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أم عطية، عن أم ماذا؟ عطية رضي الله تعالى عنها. ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر. الطهر يعني يحصل بأمرين، سواء كان للنفاس أو للحائض، النفاس تأتي أحكامه، لكن الحائض بماذا يعرف الطهر للمرأة الحائض؟ قال العلماء بأمرين، إما أن يكون هذه المرأة لها عادة وهي ما يتعلق بالقصة البيضاء، نوع من البياض، نوع من البياض أشبه بالمني، يخرج بعد الانتهاء من الحيض، إفرازات تخرج بعد الانتهاء من الحيض، هذه تسمى القصة البيضاء، هذه تدل على الطهر للمرأة، أن المرأة أصبحت طاهرة. ما الواجب عليها؟ تغتسل ثم بعد ذلك تقوم إلى صلاتها وصيامها إلى آخره. الحالة الثانية امرأة قد لا تخرج منها القصة البيضاء، امرأة قد لا تخرج منها ماذا؟ القصة ماذا؟ البيضة، ولكن يأتيها الجفاف، تكون جافة، فكيف تعرف أنها طهرت؟ ولذا كنا في زمن عائشة النساء رضي الله تعالى عنهن يبعثنا إلى عائشة بالكرسف، أي القطن، فيسألنا عائشة هل هذا طهر أو ليس بطهر، فتقول عائشة لا تعجلنا، بمعنى أن الحالة الثانية الجفاف، إذا حصل الجفاف للمرأة بحيث لو أدخلت قطنا أو قماشا فيخرج يعني ماذا؟ نظيفا، ليس فيه صفرة ولا كدر ولا شيء من الدماء، أن هذا يعتبر طهر، لأن بعض النساء قد لا تخرج من القصة البيضاء، فهذه حالتان للطهر عند ماذا؟ المرأة. فماذا تقول أم حبيبة رضي الله تعالى عنها؟ كنا، أي في زمن النبي عليه الصلاة، لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، بمعنى أن الكدرة والصفرة إذا خرجت بعد الطهر الذي ذكرناها الآن، صفرة وكدرة لا يبالى به ولا يلتفت إليه، لا يبالى به ولا يلتفت إليه، هذه أوساخ لا يضر على المرأة، ونقول قد أصبحت ماذا؟ طاهرة. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا خرجت قبل مجيء الحيض، الآن هذا بعد الحيض، لكن إذا خرجت قبل مجيء الحيض، تقدمت كدرة وصفرة قبل مجيء الحيض، وتقدم أيضا الدم الأحمر قبل مجيء الحيض، أو تقدم الدم البني قبل مجيء الحيض، عندنا أحوال، نقول كل هذا ليس من الحيض، إذا كان سابق، يعني بعض النساء قد تسأل فتقول تأتيني كدرة أو صفرة أو دم أحمر أو دم بني، إلى الآن ما خرجت الحيض، نقول هذا ليس بحيض، هذا ليس بحيض حتى يخرج الحيض الذي مر معنا في حديث عائشة، أسود يعرف كما قلنا له رائحة، أو أسود يعرف، تعرفه ماذا؟ النساء. فإذا كان على هذه الأوصاف قبل مجيء الحيض نقول ليس بحيض، ليس من الحيض، وإذا كان بعد الطهر نقول هذا ليس من الحيض، وإذا كان في أثناء الحيض هذا من الحيض. إذن عندنا ثلاثة أحوال، إذا كان في أثناء الحيض فهذا يعتبر من الحيض، أو الحالة التي بعدها وهي الحالة الرابعة قبل يعني الطهر، قبل الطهر خرجت أيضا ماذا؟ صفرة وكدرة، نقول هذا يتبع الحيض متصل بالحيض. إذا عندنا أربع حوال: الحالة الأولى بعد الطهر كدرة صفرة، هذا الاسم الحيض. قبل الحيض كدرة صفرة دم أحمر دم بني، هذا الاسم الحيض. في أثناء الحيض هذه من الحيض، في أثناء الحيض هذه من الحيض. بعد انتهاء الحيض وقبل خروج القصة البيضاء أو الجفاف خرجت الكدرة والصفرة متصلة بالحيض، نقول هذا من الحيض. هذه أربعة أحوال كلها أخذت من أين؟ من حديث أم حبيبة، من حيث المنطوق ومن حيث المفهوم إلى آخره، أخذت من أحاديث أو من ألفاظ أحاديث ماذا؟ ألفاظ حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها. سينتقل بعد ذلك المصنف إلى أحكام أخرى ما لها علاقة، ما لها علاقة وإنما تتعلق بمعاشرة المرأة الحائض ومؤاكلة المرأة الحائض وكيف تعاشر إلى آخره، هذه أحكام أخرى ستأتي معنا بإذن الله عز وجل. بارك الله فيك. الحالة الرابعة تخرج هذه الكدرة والصفرة قبل يعني خروج قبل خروج الطهر، يحصل لها جفاف وانقطاع للحيض وتأتي كدرة وصفرة قبل الطهر، نقول هذه تتبع الحيض، هذه تتبع ماذا؟ الحيض.